أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وفتحنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. هزنا في سورة الكهف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى ما لازلنا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر وفي الثلاث النقاط اللي لازلنا فيها. وصلنا لك والله سبحانه وتعالى قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال سأخبرك بتأويل الأمور التي لم تستطع عليها صبرا وتأويلها هو ما تأول إليه الذي هو السبب الذي لأجله حسنت ولأجله آلت إلى أنها حق وصواب. وصلنا إلى ظاهر فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها تحدثنا فيها أمس فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. قلنا القرية قد تطلق على قرية أو على مدينة لأن الله سبحانه وتعالى تطرق في لها وفي بعدها قال المدينة. قلنا أنطاكية أو قرية أخرى فكان من طبعهم لؤمهم أنهم لا يستضيفوا الغرباء أو الكذا. نعم. وفي هذه المدينة قالها نعم وانطلق حتى إذا أتى أهل هذه أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. أي قلنا أمس تحدثنا عن هذه النقطة كيف أن موسى عليه السلام طلب منه كذا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. وجد فيها جدار الجدار المفسرين يعني منهم من وصله إلى 500 ذراع ومنهم من وصله إلى مدري كيف يعني كل واحد له ولكن نبقى في نص القرآن جدار بغض النظر عن كان صغير أو طويل أو قصير أو كذا يريد أن ينقض. يعني الجدار نعرف ما له إرادة كيف هذا الجدار اللي يريد أن ينقض. فالمعنى ليس أن الجدار هو الذي يريد ولكن على وشك نعم على وشك أن يسقط. وكان هذا الحديث بي يريد أن ينقض فأقامه. قالوا أنه متحه أو قيل أنه بناه أو قيل أنه كذا أو قيل. قالوا بعض العلماء يعني سبحان الله طيب عندما يقول أتيا أهل القرية فاستطعم أهلها دليل على أن قد به جوع. طيب إذا كان هذا الجوع كيف بيجي يشتغل وهو يعني عند هذا الجوع يعني كيف بيجي يبني جدار وهو الأصل أنه جاء وقال يعني يريد أكل كيف تجي يعني هذا نعم. ولكن يعني يبقى ان القران يعني جميل في لغة توصيل المعلومة تصوير الحدث. فعندما اتيا الى اهل هذه القرية طبعا القرية هذه فيها عليكم السلام فيها غلامين يتيمين وكذا وهذا الجدار هو خاص بهؤلاء الايتام. يقال انه يعني ان هؤلاء الاثنين هل قد بلغوا ما بلغوا. المهم انه قال انهم يتيم يعني غلامين يتيمين في المدينة. هذا الجدار اما انه محيط بمزرعة لهم على اساس انه يحفظ ملكهم فاعاد بناء اهلهم جدار يريد ان فاقام. والبعض قالوا لان هذا الجدار تحته كنز اي تحت الجدار كنز ولا بد ان يبقى الجدار على الكنز اي حتى يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما يعني نعم هذا يعني ياتينا تفسيرها لاحقا. نعم هو الكنز بس ايش الكنز؟ هل الكنز بمعنى الرزق؟ هل بمعنى الشيء المدفون؟ لكن الاصل ان في الكنز انه يكون مدفون. الاصل انه كنز انه يكون في الارض مدفون. هذا البعض قال انه لوح مكتوب فيه كذا لا اله الا الله عجبت لمن امن بالقضاء كيف يضحك عجبت لمن امن بالموت كيف ينتظر يعني كلهم. والبعض قالوا لا لوح من ذهب مكتوب فيه لا اله الا الله محمد رسول الله. فقلنا التفاسير لهم لكن نبقى في يعني على نفس منهج أهل بيت رسول الله في أن نبقى في ال... نعم فانط... ف... نعم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض مشرفا على الانهدام والسقوط فأقامه العالم بلا أجر. فكانت صورة هذا العمل مخالفة للرأي ولمقتضى حاجتهما إلى الطعام. طيب إحنا دخلنا قرية وإحنا جاوعين الأصل يعني الجوع موجود، وطلبنا من هؤلاء القوم أن يستضيفونا يعطونا شيء نأكله، فمن لومهم رفضوا وأن تأتي تبني لهم جدار. ما قدموا شيء لنا حتى أن احنا نقوم نعمل لهم هذا العمل، لأن فقلنا أمس أن موسى عليه السلام يتعامل بالظاهر والعالم يتعامل بما لديه من العلم من الله سبحانه وتعالى. الخضر عليه السلام، فكل الخضر أمس لما تحدثنا عن يعني العلماء مختلفين في كون أنه حي أو أنه الأغلب على ما الأغلب على أنه مات يعني غير موجود، والبعض وهم القلة يقولون بحياته، ولكن الأغلب واستدلوا بأن يعني قال الله سبحانه وتعالى أفإن مت فهم الخالدون، يعني إذا كان قد رسول الله صلى الله عليه وعلى له مات. فالقرآن واضح أنه لا يوجد أن الخلود في الدنيا غير موجود. سبحانك من الناس اللي أنذر عطاهم الله إلى القيامة. ما بحشة بالله الشيطان الله سبحانه وتعالى ما بالله ما بالله إبليس يعني اللي طلب وقال إنك من المنظرين، ولا قال الله سبحانه وتعالى يعني إنك قال إنك من إلى وقت معلوم، فحدد الوقت المعلوم وبعضها إلى يوم الدين، ولكن أما الأوائل الإنسان فالله سبحانه وتعالى قال إن كن أفإن مت فهم الخالدون. والمسألة له من أصول الدين ولا هي من الأشياء اللي بتدخل بها الجنة وتخرج من النار بها، هي مسألة علمية ثقافية إن بقي حي فهذا هو، وإن مات يعني لا يلزمنا أن احنا نبحث عن المسألة لن نوصل إلى حقيقتها. نعم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. موسى عليه السلام يعني وصل إلى المكان وقال هذا يعني إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني خلاص انتهينا. فلما قام هذا الجدار و على الوضع المستغرب يعني نعم على الوضع المستغرب، فعلى طول كان السؤال يعني السؤال موجه تلقائيا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الجماعة ما أعطونا ما طعمونا ولا سولنا شيء، فما دام أنك فعلت هذا فاطلب لنا منهم أجرا على الأقل نجد أكل. فكان رد العالم لأن احنا قلنا العالم تحمل الآن واحدة ثنتين ثلاث وصل إلى مكان خلاص انتهت بعدين أنت طلبت مني هذا الشيء يا موسى، قلت إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. لاحظوا أدب يعني المتعلم والعالم، يعني أن المتعلم يعطي للعالم العذر يعني يقول خلاص هذا عذر وصلت أنت إلى أنا أقبل العذر أنك تطردني أو أنك تقول خلاص أنا ما عاد أمشي معك أو ما عاد أعلمك أو إلى هنا، قد بلغت من لدني عذرا فأنت أحسنت وتقريبا الإساءة هي مني وليست منك. قال لو شئت لاتخذت علي أجرا ليشتري به طعاما. وهذه المخالفة الثالثة لأن معناها لماذا بنيت الجدار بدون أجر مع أنهم رفضوا. قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص وصلنا إلى الافتراق، الرحلة انتهت، أنت أمرت لأنك أنت قال كان موسى عليه السلام خطيب في بني إسرائيل وخطب خطبة عظيمة شرح فيها عن التوراة وعن كذا وكيف أن الله سبحانه وتعالى أختاره وكيف أن الله فضله وكيف أن الله سبحانه وتعالى كلمه وكيف أن الله أنزل عليه التوراة يعني، فبدأ يشرح البني إسرائيل وكيف نعمة الله على بني إسرائيل أنه أخرجهم من فرعون نجاهم من فرعون وكيف سوى، فقال يعني خطبة عظيمة. سألها أحدهم في أثناء قال هل هناك من هو أعلم؟ قال لا. فنزل جبريل إليه وقال على شاطئ البحر كذا قصة الخضر عليه السلام. قال نعم. قال هذا فراق بيني وبينك، الرحلة هذه اللي بدأناها انتهت هنا وقفت هنا، لكن أنا كعالم يجب أن أكون كعالم نعم لدي علم فلا بد أن أوضح لك هذه الأشياء اللي أشكلت عليك. ولذلك إن العلماء نور، يعني دائما العلماء عندما الإنسان يجلس مع العلماء يستفيد، وقد يأتي بعض العلماء تجلس معه لكن أنت مستواك ما أدى إلى أنك تفهم ما يقول. فلذلك تجد من العلماء من يستطيع أن ينزل إلى المستوى الأدنى للطالب اللي معه حتى يستطيع أن يرقى به معه. فكذلك الخضر عليه السلام الآن وصل إلى نهاية الرحلة مع موسى، لكن هل انتهت الرحلة؟ لا، لابد أن يوضح له حتى يتضح له ما هو الأشياء التي رآها من هذا العالم اللي الله سبحانه وتعالى أمره أن يذهب إليه. نعم، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني أنا الآن سأقوم بالتوضيح والشرح والإيضاح لهذه الأشياء اللي أنت أعطيتنا من قلت لنا أول مرة. أنا قلت لك أنك لن تستطيع معي صبرا، قلت إلا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ومع ذلك ما نعم لا صبرت ولا شيء حتى وصلت الرحلة عاجلة، يعني ثلاث حالات وانتهينا من الرحلة. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأخبرك بتأويل الأمور التي لم تستطع عليها صبرا. وتأويلها هو ما تؤول إليه، الذي هو السبب الذي لأجله حسنت ولأجله آلت إلى أنها حق وصواب. أما السفينة لنبدأ لك، قال أبدأ لك الآن بالإيضاح. الحالة الأولى كانت في السفينة التي خرقها، يعني قال لها خرقتها لتغرقها، نعم وتغرق أهلها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر لينالوا رزقا. تعدت الروايات، هؤلاء المساكين في بعض الروايات 10، 5 منهم صم و5 منهم بكم، واحد يقول أعرج وواحد يقول، المهم من كل واحد يرى في هذا، وأسماءهم حتى أسماءهم أتوبها وكذا وكذا وكذا أنهم، وكان منهم 5 جالسين و5 يشكو عليهم، يعني هؤلاء حتى يوضح. أما السفينة فكانت لمساكين، قالوا المساكين هنا قال الله سبحانه وتعالى المساكين، لماذا لم يقول فقراء وإنما قال مساكين؟ ومع ذلك المساكين هنا عندهم وسيلة نقل يعملوا فيها، ومع ذلك سميوا مساكين. فترجع إلى الزكاة، وهل تجوز الزكاة على المساكين؟ يعني تخرج إلى مسائل فقهية أخرى، لأن هنا وصفهم الله سبحانه وتعالى بالمساكين، مع أنه قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات لمن؟ والمساكين. فكيف هؤلاء مساكين ومعهم باخرة؟ إيه معهم باخرة ومعهم عمل ويعملوا وكذا وكذا، فيعني تحتاج إلى نظرات أخرى، خروج إلى المسائل الفقهية وتدخل في مسائل الفقهية. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عملهم كله في البحر، عملهم في البحر. وماذا يكون عملهم في البحر؟ أي نقل الركاب من هذا الشط إلى هذا الشط، أو من هذا الميناء إلى هذا الميناء. وتحدثوا فيها حتى هي كيف السفينة هذه وكيف طولها وكيف عرضها ومن اللي ينقلها، وهل هي كانت للروم، وهل هي كانت المدري من، هل هي كانت في زمن فرعون، يعني أشياء كثيرة في الله. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم مقبلا إليهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فلتنجو من الملك، فلتنجو من الملك خرجتها، فكان خرجها أهون عليهم وأصلح لهم من أن يأخذها الملك الظالم غصبا. إذن هذه الحالة الأولى وضحنا لك يا موسى أن هذه السفينة لمساكين يعملون في البحر، وكانوا متجهين إلى ميناء أو دولة أو مدينة فيها ملك ظالم متجبر يأخذ أي سفينة يجدها يصادرها، كانها مصادرة. وأنا لأني أعرف هذا الشيء وقد علمني الله سبحانه وتعالى هذا الشيء أنه سيحصل، فأني عبت هذه السفينة وضعت فيها عيب، كسرت من صروفها وكذا حتى إذا رآها يعني تقل في عينه ويتركها لأهلها المساكين. فهذه الأولى السبب الرئيسي. إذن أنا أفسدت شيء بسيط لأجل أحافظ على الشيء كله. وقلنا أمس إن إذا كان هناك مضرة قليلة تعمل مقابل المضرة الأكبر، إلا الله ماشية ما بل أنه كسر فيها شيء حتى يراه الملك ويقول هذا قد هي خربانة أو قد هي قديمة أو قد هي كذا، زي ما تجي الآن تكسر فيها شيء من الأصروف أو كذا أو كذا. نعم. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك أي أمامهم، وأنا وراءهم، وقال الله سبحانه وتعالى من ورائهم جهنم، أي من ورائهم، هي أمام بمعنى الأمام، يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام، شوف لاحظ أنه قال غصبا، لأن الغصب يأتي مع الظلم، لأن لو كان الملك عادل ما كان جاء فيها إشكالية، لكن لأن هنا ملك وظالم فيترتب على الملك وعلى الملك الظلم، غصب غصب حقوق الناس وأخذ أموال الناس وارتباك المجتمع ليكون هذا الملك حاكم فيه. ولذلك تجد القلاقل وتجد المشاكل وتجد الثورات وتجد القتل وتجد أخذ الأموال متوفرة تماما إذا وجد الحاكم الظالم، بغض النظر عن إيمانه وعدم إيمانه، دائما إذا وجد حاكم وكان حاكم عادل بغض النظر عن إيمانه أو عدم إيمانه أو التزامه أو كذا وكذا، لكن إذا أوجد الأمن وكان العدالة وجدت استقر المجتمع، استقر النظام ومشت الأمور بهدوء وسلاسة. لكن لو جاءنا حاكم مؤمن ظالم، عندنا حاكم فاجر كافر لكنه عدالة، عنده عدالة، وعندنا حاكم مؤمن لكنه جائر يأكل حقوق الناس ويظلم الناس ويأخذ أموال الناس ويعني ما يترك مظلمه لا ويأتي إليها، فين أفضل؟ أن يكون حاكم كافر ولكن عادل أو حاكم مؤمن ولكن ظالم؟ فالأولى أن يكون يعني فالأفضل حقيقة للناس وللمجتمع وللحياة اليومية أن يكون هذا الكافر، لكن تكون عدالة بغض النظر عن الحاكم. يفترض أن إذا كان مؤمن أن يكون عادل، يفترض أن يكون عادل، ولكن اللي نعرف واللي رأينا في التاريخ وفي الحاضر أن هناك حكام يدعي الإسلام وتجده يصلي ولكن تجد الخمور موجودة، تجد الزنا مسموح، تجد الظلم موجود، تجد هذا أي حكم وأي عدالة أي إيمان في هذا؟ ومع ذلك يأتي من العلماء من يأخذ من المبالغ المالية رشوة في علمه حتى يوجد مبررات لهذا الحاكم الظالم، يأتي لك بأحاديث ويختلق أحاديث، من ضمنها الحديث هذا المشهور اللي للأسف يعني يعتمد عليه الكثير، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني اسمعوا وأطيعوا لمن ولي عليكم ولو كان عبدا حبشيا رأسه كأنه زبيبة ولو جلد الظهر وأخذ المال. هذا عكس القرآن وعكس السنة وعكس الفطرة. طيب فلماذا الناس يثوروا على الظلم؟ إذا كان هذا الكلام إذن يجب أن خلاص يسلموا الناس، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، هي كفر بواح يعني إذا رأيت أنها أكثر من ظلم الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني في حجة الوداع في خطبة مشهورة يعني من أشهر خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بل يسموها الدستور، دستور المسلمين، يعني في يومي هذا في مكاني هذا في شهري هذا كذا، أن الله سبحانه وتعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، يعني هذا ويأتي هذا يستبيح هذا كله. رسول الله مع استباحة، النبي صلى الله عليه وعلى آله لم يستبيح أموال الناس ولا أعراض الناس ولا جلود الناس ولا حقوق الناس ولا استباح شيء منها. وأما أنا يجيني حاكم ظالم غاشم لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيء ويقول لا أنا إذا ظلمتك وأخذت مالك وكذا وكذا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه قال يعني أسمعوا وأطيعوا لولي الأمر وإن له عليكم الأثرة، يعني لا تجدوا في بايعوه وأطيعوه في المنشط والمكره، وأن يكون له عليكم فضل وأثرة، يأخذ أموالكم سهل ويأخذ ويكون أفضل منكم سهل، لأنه قد هو. فالمسألة ليست هكذا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني لاحظ المسألة مسألة مساكين ومسألة عمل متنظم مرتب، لأن إيش مسكين وله ملك، لو لاحظنا في الآية مسكين ويملك لأن فيه شيء من العدالة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك الحرية التملك، كل إنسان حرية التملك. فهؤلاء مساكين ولهم ملك، ومع ذلك المساكين هؤلاء يعملون بانتظام، لأن فيه نظام للعمل. عندهم سفينة، والسفينة هذه لمساكين، ليست لأقوياء ولا لأغنياء، ولكن لمساكين. ماذا يعملون بها؟ يترزقون بها رزقهم، وكأن يعني حتى الركاب اللي يركبوا معهم يوفوهم بحقهم، ما فيه في هذا المكان اللي هم فيه. لكن أنت الآن خارج من هذا المكان، متجه إلى مدينة أخرى فيها حاكم ظالم، فالحاكم الظالم هنا تلخبطت الأمور حتى على المساكين، يعني أصبح فيه أخذ حقوقهم ونهب أموالهم، ولذلك كان هذا التدخل. ولذلك دائما الحياة تكون موجودة مع العدالة، وتكون الدماء، وتكون المظالم، وتكون إذا وجد الظلم. فهذا فيه ملك ظالم، ولذلك بدأ الخشية والخوف منه أن يأخذ أموال الناس بغير وجه حق. لاحظ ما من هناك ما فيه مشكلة من مكان الانطلاق، مكان انطلاق السفينة ما فيها مشكلة، كأنهم كانوا في مملكة فيها نظام وفيها مالك عادل، لكن متوجهين إلى مكان آخر فيه ظلم، والظلم هنا هي الإشكالية. يأخذوا كل سفينة غصبة بدون حق، وقد إذا وقاوموا قتلوا، وقد سجنوا، وقد يترتب كل شيء على هذا الظلم. إذن هذه الحالة الأولى، هذا في أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. هذه توضيح يا موسى للسبب اللي أنت رأيتني اتخذت هذا القرار، بناء لما أنا أعرف تماما ماذا سيحدث. نعم. وأما الغلام، خلصنا من مسألة السفينة، فوصلنا إلى الحالة الثانية. أما الغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. إذن عندنا الآن الغلام اللي سبق قلنا ما حددوا لنا هل هو كبير هل هو صغير هل هو كذا هل هو كذا، لكن اللي ثبت أنه لا زال ذكي، لا زالت نفسه ذكية، ما قد ارتكب شيء إلى الآن. وهذا سبب استغراب موسى، إن الرجل ما وجدنا عليه شيء. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، إذن هذا أول شيء، إن الغلام لا زال الأب والأم موجودين على الدنيا. طبعا لا شك هناك فرحة عظيمة أنها أتى لهم غلام، فقد فرحوا به أول ما ولد، شيء طبيعي أن هناك فرح، لأنه الآن يتضح أنهم لا زالوا أحياء الأب والأم. وكان أبواه مؤمنين، هذه المكانة الآن للأبوين التي بسببها كان لهم هذا الحادثة أنهم مؤمنين. والإيمان هنا قلنا الإيمان هنا مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وما دام أن الإنسان مؤمن وصادق في إيمانه مع الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يختار له إلا الخير. لكن أنا كمؤمن لا أعرف أن هذا هو الخير، لأني لا أعرف ماذا ما في الخلفيات، ما في يعني لاحظ الآن أن معنى موسى نبي من أنبياء الله، ومعنى الخضر عنده علم من الله، وعندنا الأبوين هؤلاء المساكين فارحين بابنهم هذا، قلت هذا ما شاء الله شاب، لكن إنهم مؤمنين. فالإيمان هنا كرامة لهذا الرجل وهذه المرأة. ولاحظوا حتى لم يقل يعني إن الرجل مؤمن واكتفى، لا، بل قال الأم والأب، لأن الإيمان قلنا حرية يختارها الرجل والمرأة، وحرية أخرى في الزيادة والنقصان، حرية للرجل أن يزيد في إيمانه، وحرية للمرأة أن تزيد في إيمانها. حتى متى يطلق كلمة المؤمن؟ لأن كلمة مؤمن هي كلمة مدح لا يستحقها أي شخص، كلمة مؤمن مدح لا يستحقها أي شخص، يا أيها الذين آمنوا المؤمنين أولياء الله كذا كذا، فكلمة مؤمن أن تطلق على شخص يا مدح له. فالله سبحانه وتعالى مدح الاثنين الأب والأم، إذن ما في تمييز بين الرجل والمرأة هنا، لأن المسألة هنا مسألة إيمان قلبي، من القلب والعمل والجوارح، كل إنسان يستطيع أن يصل إلى أعلى المراتب. يستوي في ذلك الرجل والمرأة. حتى نخرج من مسألة الحرية المرأة يتضح لنا أن المسألة هنا في المسائل اللي مع الله سبحانه وتعالى أن المسائل الناس فيها تواسيها الرجل والمرأة، بل قد تستطيع المرأة أن تكون أفضل من الرجل بمراحل المراحل عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. نعم، بالإيمان وبزيادة العمل. وكان أبواه مؤمنين فخشينا. إذن هنا أول شيء تقرير أن الأبوين مؤمنين، وهذا نعمة، لأن أصلاً ليش الحديث الآن معنا؟ هم قد توفوا وماتوا وهم مؤمنين، خلاص قد هنا حكم من الله سبحانه وتعالى. فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهبهما ضغيانا وكفرا. لاحظوا من بدايتها، من بداية القصة مع موسى، يعني في الأول قال في السفينة قال خرقها، قال خرقتها أيوه، وهذا هنا غلاما فقتله، وفي ذيك جدار يريد أن ينقض فأقامه. من نسب العمل إلى من؟ إلى الخضر نفسه، ما نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا في البداية كيف الكلام، موسى يوجه الكلام إليه، قال خرقتها، أقتلت، أقمت. الآن يأتي الخضر، الآن نلاحظ في رده كيف سيكون، هل سينسب الشيء له أو لن ينسب الشيء له. فعندما جاء في السفينة قال أما السفينة فكانت المساكين فأردت أن أعيبها، فيها نقص، مسألة فيها نقص، وحاش الله أن يأتي بالنقص. فالخضر اتهم نفسه ونسب هذا العمل الذي أنت تراه يا موسى سيء إلي أنا وليس إلى الله، فأردت أنا أعيبها. لاحظت أن نسب الشيء إليه تكرما وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى، لا يقول أن الله سبحانه وتعالى الذي أراد هذا النقص، مع أنه يعلم وهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى، لكن شوفوا الأدب، مع أن الأدب عندنا الآن يزني ويقول هذا قضاء الله وقدر، مع أن هذا ما بالله سوى عمل يخرجهم من المشكلة الكبيرة، ومع ذلك نسبه إلى نفسه احتراما لله وتقديسا لله سبحانه وتعالى أن يقول أن الله أعابها، قال أردت أن أعيبها. شوفوا الأسلوب التعامل، قال هنا فأردت أن أعيبها، وهنا لما جاء في الغلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا السبب، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، قلنا فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا، خشينا أن يصيرهما طاغيين كافرين، فكان اسمه صلحتهما في قتله لينجو من نار جهنم. نعم نعم. الحديث الآن القرآن لما تحدث القرآن هو يتحدث متى؟ في زمن محمد صلى الله عليه وعلى آله، لكن يتحدث عن إيش؟ عن ماضي، عن ماضي، كأنك تتحدث مع الواقع، مع الواقع، لأن الحديث قلنا قبل 1000 سنة أو أكثر من كذا الحادثة. فالقرآن يتحدث عن ماضي بلهجة الحاضر، ويتحدث عن هؤلاء كأنهم لا زالوا أحياء وهم قد ماتوا. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الخشية هنا لأسباب متعددة، حبهما لهذا الغلام قد يتسبب في أن من حبهم له، ولذلك يقال أن الأم تضر الابن من حيث تريد أن تنفعه، لأنها أكثر عاطفة، عاطفتها أكبر بكثير من عاطفة الأب. والبعض يقول في كلمة يعني أنهن ناقصات عقل ودين، وهذه عبارة لا تليق أن تقال عن مرأة مسلمة، لكن البعض جميل قال نعم لا نقر أنها ناقصة عقل. قالوا من أين لك؟ قال لأن عاطفتها غطت على قلبها، على عقلها، لأن لو وجدت المرأة ووجدت العاطفة ووجدت العقل للمرأة تجد عاطفتها تطغى على عقلها، لأن العقل أن الابن يجب أن يؤدب، فتجد الأم تحاول دائما أنها لا يعني تكون في جانب في الجانب الآخر. تجد أن في مثلا سفر الابن إلى مكان معين فيه مصلحته ولا تريد أن يسافر، لأن عاطفة الأم جياشة وعاطفة الأم تغطي على كل شيء، فهي مدح وليس ذم، فهي مدح وليس ذم. ولكن قلت المشكلة عندما تأتي العاطفة وتغلب على العقل، وهذا في كثير من النساء أن عاطفتها تتغلب على عقلها ولا تنظر إلى يعني مثال بسيط يعني جدا جدا. الآن مثلا الابن أما أشوف أنا يعني في حالات كثيرة عنده شيء بسيط من المرض أو كذا أو كذا، ويجي يبغى المدرسة مثلا، تشوف الأم تقول لا خلها اليوم، الولد فيه كحة فيه كذا فيه، مع أن المسألة الأب وده بها يسرح ولا شيء، والأم لا ولدي مريض وابني مريض ما أنا مخليه يسرح، يعني في أشياء كثيرة. فدائما يعني عندما يقول ناقصة عقل، حاشا أن تكون هذه المرأة الطبيبة، المرأة المفكرة، المرأة الزوجة التي ربت هذه الأجيال أن تكون ناقصة عقل، لا، هي المسألة أنها عندها زيادة في العاطفة، فزيادة في العاطفة هذه تجاوزت مرحلة العقل. نعم يوجد هناك من النساء من العكس يعني من تكون عاطفتها عقلها، لكن يبقى هذا مدح وليس دم. ناقصة الدين كيف هذا الكلام؟ أن يأتي الله سبحانه وتعالى بشيء منه هو ونقوم نذم المرأة بشيء لا لها علاقة فيه، بل إنه سبب رئيسي في استمرار الحياة. هذا الذي أنت تنقص هذا، ناقصة الدين قالوا لأنها تأخذ شطر عمرها لا تصلي في وقت الدورة الدموية أو الحيض، هذه الحالة هي سبب رئيسي في استمرار هذا الكون، لأن لولا هذا الذي أنت تتكلم عنها لا ما كان في حمل ولا أولاد. أتأتي لهذا المدح ولهذا وتأتي تسب المرأة في هذا، فإن العقلية اللي تتعامل في هذا من هذا المنطلق، وماذا في يدها من شيء؟ هل هذا الأمر بيدها حتى آتي أنا وحاسبها عليه؟ هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، هذا تكوين بشري، تكوين الخلقة في هذا الشكل. ولذلك من الله سبحانه وتعالى، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يأتي لإنسان مثلا خلقه مثلا لا يستطيع أن يمشي فيقول لأنك لم تمشي إلى المسجد أو لم تمشي إلى كذا فأنت من أهل النار، وإلا أن عملك هذا يكون ظلم، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يظلم. فكذلك في هذه النقطة، وأنا أريد أن أوضحها تماما، لأني أسمع دائما من يردد أن المرأة ناقصة عقل ودين، أنت اللي ناقص عقل ودين. المرأة لها من المكانة عند الله سبحانه وتعالى ما لا يصل إليها أحد، يعني هذاك الرجل اللي حج بأمه وشالها على ظهره وكمل وكل شيء، قال هم هذا الحين حطها على جنب، قالها بكفينا شوية خليني أشوف أحد، فذهب أظن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى أو إلى أحد العلماء وكذا، وقال سويت اللي عليه، جيت بها من آخر الدنيا وحججتها وعلى ظهري ترى ما هي في الأرض تمشي، وأنا اللي آخذها وأنا اللي أنظفها وأنا اللي أسوي فيها كل شيء، أديت حقها. قال ولا طلقة من طلقات الولادة، طلقة واحدة أديتها. أين هذا العظمة؟ إلى أين هذه المرأة تريد أن تصل عند الله سبحانه وتعالى بالمكان؟ يا رسول الله من أولى الناس ببري؟ منتظر الأخ يعني من رسول الله صلى الله عليه وعلى أن يقول له شيء، قال أمه. قال طيب خلاص أمي، ثم من يا رسول؟ قال ثم أمه. قال إيه طيب إيه أعرف أنه ثم أمي، بس بعد يا رسول؟ قال ثم أمه. لاحظ رسول الله صلى الله عليه وعلى له دقة اختيار اللفظ والتعبير، أمه طيب خلاص، ثم من يا رسول؟ قال ثم أمه، ثم أمه، ما في مجال، أين تذهب منها؟ ثم أبوك، ثم أبوك. لكن يجب أن لأن الأب يستطيع أن يطلع ويشق، لكن الأم هذه اللي حملت. يا أخي أنت الآن تعال كلك أكل بس إنك كسر وقم أنت قد أبغى لبسي أبغى أهضم أبغى ضعيفة 9 أشهر وهي تقوم وتقعد بك وتروح وتجي وأنت كابت على نفسها يعني شيء ثم ناتي بكل غباء المرأة ناقصة عقل ودين أنت ناقص عقل ودين أنت ناقص عقل ودين فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد هنا لماذا ايش قلنا قلنا ان هذا اللي انت تسب هذا سبب في وجودك سبب في وجود استمرارية الكون استمرارية النسل استمرارية الحياة لا يجي من يقول لك يا سلام الحظ قل هو اذى ما اختلفنا وغسل وغسيل وكذا وكذا ما نختلف في هذا الشيء لكن من اللي اسابه وماذا يترتب عليه اضافة الى انه يترتب عليه الكونية هذا اللي أنت تنقص عقل هذا هو طعامك في بطن أمك لولا هذا لأنك مجرد الحمل ينقطع هذا الشيء يجب على الإنسان أن يشغل عقله شوي ونعرف قدر أنفسنا وقدر الآخرين فإلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك في رحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا يسر أمورنا اشرح صدورنا يسر عوراتنا فرج همومنا غمومنا كروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضيق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.